قال والظاهر ابن كثير قال والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم، وأن كلا من القائلين بهذا القول وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكره، ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا، كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، والقول الثاني يشبه قوله تعالى ويوم يقول كن فيكون والله أعلم. قال والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخنع اسم عند الله عز وجل أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. وفيهما يعني في الصحيحين عنه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز. طبعا هذا يعني يحتاج إلى توضيح، لأن المجاز كما ذكر الشيخ الشنقيطي في رسالته منع المجاز من المنزل للتعبد والإعجاز، لا يقال أن في القرآن يعني مجازا إذا كان المجاز هو مقابل يعني الحقيقة، لأنه يقسمون الكلام إلى مجاز وإلى حقيقة، وقبيل الحقيقة أو مقابل الحقيقة هو الباطل. أي نعم. وأصلا المجاز هذا كما يقول ابن القيم هو حمار المعتزلة يركبونه من أجل نفي ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون ليس حقيقة ولكن على سبيل المجاز. فسمي هذا المجاز يعني حمار المعتزلة. ثم إن تعريف من يقول بالمجاز أو تعريف أهل اللغة للمجاز مختلف، يعني ما هو المجاز؟ هل هو الذي يصح نفيه؟ فليس في القرآن ما يصح نفيه. هل هو مقابل الحقيقة؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال. على كل حال يعني هذا ينبغي أن يحرر. فالله سبحانه وتعالى لا شك أنه مالك الملك وهو الملك الحق، ومن آتاه الله الملك في الدنيا فيسمى ملك، لكن يأخذ خصائص يعني هذا المخلوق الذي أعطاه الله الملك، فهو يعني ملك آتاه الله الملك يأخذ خصائص الملك المخلوق. إذا أضيف صفة الملك أو اسم الملك إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، وأنه ليس بذاته اكتسب هذا ولكن الله آتاه الملك. وإذا أضيف إلى الخالق جل وعلا أخذ خصائص الخالق، وليس الملك مثل الملك، والكل حقيقة، لكن هذا حقيقة تناسب المخلوق وذاك حقيقة تناسب الخالق، يعني لا تنافي خصائص الخالق والله أعلم. يعني ينبغي أن يحرر هذا القول على كل حال. اي نعم، لابد من التأمل وتحرير القول على ضوء ما ذكره العلماء المحققون من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما رحمهم الله تعالى. نعم، قال الله تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يعني نقول طالوت ما هو ملك مجاز، يعني ليس ملكا، ملك يعني هذه الحقيقة تناسب طالوت، يعني تناسب نعم خصائص طالوت أنه مخلوق وأن الله آتاه الملك وكان وراءهم ملك، مثل الذي يقول وقالت نملة. بعض ذا قال: لا، هذا مجاز، هذا ما قالت نملة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يقول نعم، يقول قولا ونقول لا، هذا بخلاف نعم. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. نعم، جعلهم ملوكا لأنهم كانوا مسترقين، استرقهم فرعون، فلما حرروا أصبح كل شخص منهم يملك أمر نفسه فهو ملك. وجعلكم ملوكا بعد أن كنتم عبيدا لفرعون لا تملكون أموركم، حرركم وجعلكم ملوكا تملكون أمركم. نعم، فهذا معنى مناسب. نعم، يعني الحقائق مختلفة. تقول هذا رأس الجبل، هو حقيقة في الجبل. هذا رأس الحمار، حقيقة في الحمار، ولكن ليس الرأس مثل الرأس. تقول هذا رأس الدبوس، حقيقة في الدبوس، لكن الحقائق تختلف بحسب ما تضاف إليه. نعم، وفي الصحيحين: مثل الملوك على الأسرة، صفة أهل الجنة. نعم، مثل الملوك على، وهذا حقيقة، لكن حقيقة يعني الحقائق ذاتها تختلف باختلاف سياقها. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطل لابن القيم يعني أود أن يرجع إليه، لا يستغني عنه طالب العلم. نعم، قال: والدين الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الشيخ عبد الحافظ أتم: إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدين أجمعين، آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، في تفسير سورة الفاتحة، في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فائد بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة، لأن إيا ضوء الشمس، وقرأ بعضهم إياك، يعني الذي قرأ بالهاء هياك. أيه؟ ها؟ نعم. إيش قال عنها؟ أظن عندك يعني تقديم وتأخير، أو عندي حذف، لا أدري. أي نعم، قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فايل بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة. إياك، ها؟

الله تعالى. إيه وهذا خطأ أيضا. قال الحافظ ابن كثير وهذا أيضا عندهم ضعيف، بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قالوا ولهذا يقول المصلي أصلي لله، ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت صلاته. وقد رد ذلك على يعني تحصيل الثواب ودرء العقاب فقط لبطلت صلاته. نعم لبطلت الصلاة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد رد ذلك عليهم آخرون. نعم. وقالوا كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك الأعرابي أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فأسأل الله الجنة إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. نعم. نعم. فالعبادة الحقيقة يعني لا تسمى عبادة حتى تتضمن أركان التعبد القلبي الحب والرجاء والخوف. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.